ذلك انه لا يجوز لاهل العلم المتمكنين من معرفه الحق بالدليل ان يتكلموا في الفقه الا بما جاء في كتاب السنه، لان العلم حق العلم انما هو في الهمه لا في اراء الرجال. ولذلك قال الامام الشافعي في الرساله: الواجب على العالمين الا يقولوا الا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم من لو امسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الامساك اولى به واقرب الى السلامه له ان شاء الله. وقال في مكان اخر: ليس لاحد ابدا ان يقول في شيء حل ولا حرج الا من جهه العلم، وجهه العلم خبر الكتاب او السنه او الاجماع او القياس. وقال في مكان اخر: ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان اقرب من الاثم من الذي قال وهو غير عالم. ولم يجعل الله لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الا من جهه علم مضى قبله. وجهه العلم بعد الكتاب والسنه والاجماع والاثار وما وقفت من القياس عليها. وان من اكثر المصائب التي حلت في خاصه المسلمين فضلا عن عامتهم ان اكثرهم اليوم او قبل اليوم من القرون على جهل مطبخ بما افادته النصوص من الكتاب والسنه والاثار عن الصحابه والافضال الائمه من جهل التقليد، وانه ليس بعلم، وان العلم انما هو قول الله وقول رسول الله. ولذلك فانه لا يكاد يخطر في بال احدهم ان العلم المنزوق في الكتاب والسنه انما هو العلم بما جاء فيهما من العقائد والاحكام، وان العلماء الذين مدحوا فيهما انما هم اهل العلم بما فيهما وليس العارفين باقوال الائمه واجتهادهم ودرجهم وارائهم. ولذلك تراهم حيرى بينها لا يعرفون الموافق للكتاب والسنه منها من المخالف، وكذلك لا يكاد يزور في خلد احد مطلقا. حين يقرا في احاديث اشراط الساعه مثلا يوقع فيها العلم ويظهر فيها الجهل انه يدخل فيه جهل المقلد، لانه لا علم عنده كما تقدم عن الائمه. وكذلك لا يجري مطلقا اذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ياخذ العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يأخذ العلم بقول العلماء انهم العلماء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. بل طالما سمعنا الكثير منهم يريدون هذا الحديث بمناسبه موت احد الشيوخ التقليد، وكذلك يشيعون فهم بقيه الحديث حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم وردوا البخاري برايهم فضلوا واضلوا. فيظنون ان المراد بهم العوام الذين لا علم عندهم بالفقه التقليدي ولا معرفه لهم بالمذاهب. والحقيقه انه يدخل في هذا الوصف المقلد الذين قنعوا من العلم بمعرفه اجتهادات الائمه وتقليدهم فيها على غير بصيره، كما سبقت الاشاره الى هذا المعنى في كلام ابن عبد البر الاندلسي. ويؤيده استدلال العلماء بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد على تفصيل مذكور في فتح الباري، فقد اشاروا بذلك ان المقصود بالعلماء في اول الحديث انما هم العلماء المجتهدون، وبالرؤوس في اخر الحديث الجهال المقلدون. والسر في هذا الجهل المطلق الذي اشرنا اليه انما هو جهلهم ايضا بحقيقه العلم. ومن هو العالم الذي تنصرف اليه الايات والاحاديث كلما ذكر فيها كقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقوله: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وقوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. رواه الترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم يتفاعل به، او ولد خالد يدوله. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويوهم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه الحاكم. الى غير ذلك من الايات والاحاديث الكثيره في فضل العلم والادراء. وقد عقد الحافظ ابن عبد البر في كتابه السابق بهام العلم بيانا خاصا لبيان هذه الحقيقه، فقال: بعد معرفه اصول العلم حقيقته وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا، وتبعه عليه العلامه